الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا مع الباب السابع وهو بعنوان القيامة الكبرى. ثالثا حال الأتقياء. الأتقياء يفزع الناس ولا يفزعون، بدليل قوله جل من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خوفاني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. أبو نعيم من حديث شداد بن أوس، سنده حسن. أيوة، من أحوال الأتقياء أيضا الذين يظلهم الله في ظله. الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله. أيضا من حال الأتقياء الذين يسعون في قضاء حوائج الناس، من حديث سيدنا رسول الله: من نفذ عن مؤمن كربة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. أيضا الذين يؤثرون على المؤثرين أو يتجاوزون عنهم. أيضا منهم الذين يعدلون في حكمهم وآبيهم، وما ولوا على منابر من نور. أيضا من أحوال الأتقياء الشهداء والمرابطون، أي الشهداء في سبيل الله والمرابطون على الثغور وعلى الحدود. أيضا من أحوال الأتقياء الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس. من كذب غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء. عرق الرقاب المسلمة. أيضا من أحوال الأتقياء فضل المؤذنين، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، الجن والإنس يشهدون لهم يوم القيامة، وكل من سمع المؤذنين. أيضا من أحوال الأتقياء الذين يشيبون في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، أحمد والترمذي والنسائي. الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. الوضوء، فضل الوضوء. الشفاعة، لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وخبأته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الكفار يسألون ويحاسبون وتوزن أعمالهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والسؤال لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة، والحساب للتوبيخ والتقريع. أخبرنا عن المشركين بأنهم مكلفون بفروع الشريعة، لأن الله يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأخبر عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الكفار لا يسألون سؤال شفقة ورحمة، ولا سؤال استفهام، لأن الله عليم بأعمالهم، ويسألون في مواطن دون أخرى. القواعد التي يحاسب العباد على أساسها: العدل التام، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لا يؤخذ أحد بذنب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الذين يحملون الذنوب مع ذنوبهم لأنهم أضلوا غيرهم. اطلاع العباد على ما قدموه من أعمالهم بإعطائهم صحفهم وقراءتهم لها، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. مضاعفة الحسنات دون السيئات. ما يسأل عنه العباد؟ الكفر والشرك. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ما عملوه في الدنيا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، أي في طاعة أو معصية، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. النعيم الذي تمتع به، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العهود والمواثيق، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أنواع الحساب. حساب عسير، وهذا للمجرمين الذين أشركوا بالله وكذبوا الرسل وبعض عصاة الموحدين، قد يطول حسابهم لكثرة وعظم الذنوب. بعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب وهم الصفوة من الأمة، وبعض العباد يحاسبون حسابا يسيرا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب ولا يدقق معهم، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. أمثلة هذه الأنواع: مناقشة المرائين، حديث مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. عرض الرب ذنوب عبده عليه، إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي نعم رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تكفير، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعوذني، الحديث رواه مسلم. اقتصاص المظالم من الخلق، من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة، من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة، صحيح الجامع الصغير. عفوا، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال مسلم. كيف يكون القصاص؟ بالحسنات تؤخذ من الظالم، فإن فنيت طرح عليه من سيئات المظلوم. عظم شأن الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه. القصاص الحيوانات دليل على المبالغة على كمال العدالة. متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟ إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. البخاري. الميزان منصب لوزن الأعمال، لوزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة. الآية: الذي يوزن، هناك أرى ثلاثة أرى: الأعمال نفسها، والدليل كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو العامل نفسه: يؤتى بالرجل السليم لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أو صحائف الأعمال ينشر للرجل 99 سجلا ومعه بطاقة، والصحيح أن الأعمال وعاملها وصحائف الأعمال كلها توزن. الذي يثقل الميزان هي الأعمال. إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله تملأ الميزان. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريجه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. البخاري. الحوض، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي مربع، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. وهو قبل الصراط على الأرجح. المطرودون، المطرودون من الحرب، من ارتد عن الإسلام أو أحدث في الدين ما لم يأذن به الله، والخوارج والرافضة والظلمة وقتلت أهل الحق وذلهم لهم، والمجاهرون بالكبائر. يطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده. حشر الكفار إلى جهنم، كيفية الحشر. واحد، كتبعان المشيئة جماعات جماعات، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم كالبهاء. يحشرون على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يحشرون مع أهليهم الباطلة، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. رابعا، مقهورون أذلاء صاغرون، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. خمسة، وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملأ قلوبهم رعبا وهلعا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ستة، وعندما يبلغونها ويعانون أهوى لا يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سبعة، عند ذلك يؤمرون بالدخول في النار عليهم غضب الجبار ودخول أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. معنى الورود أي المرور على الصراط. الورود نوعان، ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك فيه، قال الله في شأن فرعون يخضم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. والورود الثاني هو ورود الموحدين وهو المرور على الصراط. الصراط هو جسر على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، والله على كل شيء قدير، والملائكة يقومون بجنبيه. عظة المرور على الصراط، تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط. نسأل الله أن يحسن ختامنا ويوفقنا لصالح العمل حتى ينجي